ويكتب الكفر المرأة من الذين وقعها إلى زوجها في بلد عمل وكفر حوالي أربع ساعات بالطائرة ويكتب ذلك تحت النهي عن كفر المرأة بغير المحرم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.